بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام. وكنا نشرح في كتاب الإمام الكبير الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، حيث توفي سنة 318 من الهجرة. ووصلنا في هذا الكتاب الذي جمع فيه المسائل الفقهية التي أجمعت عليها الأمة، وصلنا إلى كتاب الظهار. ما هو الظهار؟ الظهار أيها الأحباب الكرام أن يقول الرجل لزوجته أكرمكم الله: أنت علي كظهر أم، أو يقول باللهجة العامية: أنت متحرم علي كأمي، أو أنت متحرم علي كأختي، أنت متحرم علي كخالتي كعمتي، وهكذا. لو قرأ الرجل هذا القول، ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب عليه؟ الحكم الأول: تحرم عليه زوجته أن يقربها حتى يكسر. الحكم الثاني: يأثم لأنه ارتكب إثما وذنبا عظيما. الحكم الثالث: أنه يطالب بثلاثة أشياء على الترتيب، إن لم يستطع واحدة انتقل إلى ما هو أقل منه. يطالب بعتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه، فإن لم يستطع أو لم يجد عبيدا فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فليطعم 60 مسكينا. الحكم الرابع: يحرم عليه أن يقرب زوجته حتى يختم الشهرين المتتابعين صياما، كما قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي من قبل أن يقرب زوجته. إذن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا، فلا يقول هذه الكلمة، لا يقول أنت علي زي أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو كأختي، أو نحو ذلك من هذه الكلمات التي تحرم زوجته عليه. ولماذا جعل الله عز وجل الكفارة بهذه المثابة؟ لأن شهرين متتابعين هذا أمر شق على النفوس، حتى لو كان المظاهر شابا قويا، فإن صيام شهرين متتابعين متعب جدا، ولكن الشرع يريد التأديب، يريد تأديبه، يصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأنه شبه زوجته الحلال له بأمه المحرمة عليه، فلذلك وجب تأديبه حتى لا يعود إليها مرة أخرى. ولو أنه صام الشهرين المتتابعين وجاء في وسط الشهرين وأفطر لغير عذر، لابد أن يستأنف، أي أن يأتي بالصيام من أوله مرة أخرى، الشهرين من أولهما مرة أخرى. انظر، هذه من الكفارات الصعبة جدا في شرع الله تبارك وتعالى. فتعالوا معنا بعدما أخذنا فكرة عامة عن الظهار، تعالوا معنا لنرى المسائل التي أجمعت عليها الأمة في هذا الباب، باب الظهار. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: كتاب الظهار. كتاب الظهار، الإجماع 77 بعد 400، وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى بالظهار الصريح. لو قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا ظهارا، وتترتب عليه الأحكام الأخرى، إنما الخلاف فيما دون هذه الكلمة، لا، قال أنت علي كأمي، أنت علي كخالتي، أنت علي كأختي إلى غير ذلك. اختلف العلماء هل يكون ظهارا أم لا، وجمهور أهل العلم على أنه إن شبه زوجته بمحرم من محارمه كان ظهارا، شبهها بأمه بأخته بخالته بعمته كان ظهارا. الإجماع 78 بعد 400، وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر، أي أن العبد إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فلا يقربها حتى يصوم إيه؟ حتى يصوم شهرين متتابعين كالحر تماما. لأن بعض الناس ظن أن العبد ليس كالحر، لماذا؟ لأن الحر يتزوج 3 نسوة، أما العبد يتزوج 2، والحر تبين منه زوجته 3 طلقات، والعبد تبين منه 2، والحرة حيضها أو عدتها 3 حيضات إذا كانت من ذوات الأقراء، والأمة عدتها 2. فظنوا أن الظهار كذلك، لكن الأمة أجمعت على أن ظهار العبد كظهار الحر تماما، يصوم 2 متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الإجماع 79 بعد 400، وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجزي عنه. وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار، يعني من قال لزوجتي أنت عليك ظهر أم، فاشترى رقبة يعني عبدا مؤمنا فأعتقه، فهذا يجزئ عنه. إنما الخلاف بين أهل العلم فيما لو أعتق عبدا كافرا أو عبدا نصرانيا أو عبدا يهوديا أو نحو ذلك، هل يجزئ أو لا يجزئ، على قولين. لكن الرقبة المؤمنة تجزئ بلا خلاف. الإجماع 80 بعد 400، وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزي. وانفرد عثمان وطاووس فقال يجزي. طيب، من هو عثمان؟ عثمان البتي هذا من فقهاء التابعين، وليس عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإنما هو عثمان البتي أبو عمرو البصري من فقهاء التابعين، ثقة إمام، توفي 43. وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ. من هي أم الولد؟ أم الولد بارك الله فيكم هي الأمة التي استولدها سيدها فأنجبت له. أنتم تعلمون أن العرب كانت تستنكف أن تستولد الأمة، يعني يجوز له أن يشتري أمة، ويجوز له أن يعاشرها أكرمكم الله معاشرة الزوجة، لكن العرب كانت تستنكف من ذلك، وإنما يشتري الأمة لتعمل وتخدم وتخدم الزوجة في البيت إلى آخره، وكان يراها لأنه يعتبر من محارمها سيدها. لكن لو عاشرها معاشرة الأزواج فأنجبت منه صارت أم ولد. ومعنى أم الولد أي أنه إذا مات سيدها عتقت بموته صارت حرة. لماذا؟ لأن ولده سيرث جزءا منه، ولا يجوز للولد أن يرث أمه فتعتق في الحال. ومن هنا قال العلماء بأنه لو أعتق أم الولد عن كفارة الظهر وقال هذه رقبة، قالوا لا، لابد أن تشتري رقبة أخرى وتعتقها عن كفارة الظهار. الإجماع 81 بعد 400، وأجمعوا أن العيوب التي تكون في الرقاب منها ما يجزي ومنها ما لا يجزي. يعني إيه؟ يعني لو اشترى عبدا أي عبد يجزي؟ لا، هناك عبد في عيوب معين، يعني عبد مثلا أشل أعمى واشتراه برخيص الأثمان وأعتقه، هل يجزئ؟ لا. ولذلك ذكر في الإجماعات التي بعده ما لا يجزئ من العبيد والرقاب، فقال في الإجماع 82 بعد 400: وأجمع أنه إذا كان أعمى، إذا كان العبد أعمى، وأجمع أنه إذا كان أعمى أو مقعدا، يعني مقعدا يعني مشلول لا يستطيع أن يقوم، مقعد يحتاج إلى من يحمله، أعمى أو مقعدا أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، أنه لا يجزئ. إذن الأعمى لا يجزئ، المقعد لا يجزئ، مقطوع اليدين لا يجزئ، مقطوع الرجلين لا يجزئ، أشل اليدين لا يجزئ، أشل الرجلين لا يجزئ. هذه ستة عيوب بالإجماع لا تجزئ في الرقبة إذا اعتقد. الإجماع 83 بعد 400: وأجمع أن الأعور يجزئ والأعرج كذلك، يعني لو أعتق عبدا أعور يجزئ لأنه يرى ويستطيع أن يعمل وهكذا، والأعرج الذي يعرج لكنه يستطيع أن يقوم بالأعمال يجزئ، إنما الذي لا يجزئ الأعمى نهائيا أو الأشل أو المقعد كما مر معنا. وأجمع أن الأعور يجزئ والأعرج كذلك، وانفرد مالك فقال لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا. إذا كان عرج شديد لا يجزئ، نعم لا يجزئ على قول مالك لأنه يشبه المقعد، لكن الجمهور يرون أنه يجزئ. طيب، الإجماع 84 بعد 400: وأجمع أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف. معنى هذا الإجماع أن إنسانا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فاستفتى العلماء فقالوا له عليك عتق رقبة، قال لم أجد، قالوا إذن تصوم شهرين متتابعين، فبدأ في صيام الشهرين المتتابعين، بعد 20 يوما مثلا أفطر يوما بلا عذر، بلا مرض بلا سفر بلا عذر، وأراد أن يكمل، فيقال له لا لا تكمل، بل لابد أن تستأنف، أي أن تبدأ الصيام من أوله مرة أخرى. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما ذكر كفارة الظهار فقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فوضع الله عز وجل شرط التتابع متتابعين، فإذا قطع التتابع جاءه من أوله. طيب نأخذ هذا الاتصال، تفضل. الأخت أم ياسر من ليبيا. كان يصلي وسيم وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تو انقلب دكن، كلمت فيها بالتليفون وتبعث لها الرسائل غير مباحة، ولما كلمته وحكيت معاه وقلت له يعني شو ناقصك، انا مش ناقص عليك شيء ولا ناقص حاجه ولا شيء، قال لي انت مش رب تحاسبيني. هذا ولدك ابنك يعني ولا زوجك؟ لا ده زوجي. زوجك؟ زوجي. لما حكيت معاه ودويت له وكلمته قلت له ما في البدايه، قال لي حاضر خلاص هذه اي كلام فارغ ومش عارفه شنو، وبعدين لقيته مازال ماشي في نفس الطريق، مازال ماشي ولا عاد يصلي ولا يصيم ولا يمشي ليوم الجمعة ولا شيء، وعمل لي مشاكل في البيت لي وكرهني وكره العيال. والمدة الأخيرة أنا شفته في التليفون مسجلها في مقاطع يا شيخ، والله الواحد يفتح يقولها ويحكيها، وهو يمارس معاه في الجلد ومصورها صور غير مضبوطة، ولما كلمته ما خذت مني حل ولا حل، وانا لا طلبت منها الطلاق، ما عنديش ونيشي ولا عندي اب ولا عندي اخ، وعندي كمان عيال وكبار وعندي بنات يعني كبار، وكان انا قعدت ما تحملتش الكلام هذا وكلام غلط مش مظبوط، انا بدي حال يفيد والله يفيدك. وهذا الرجل توقف عن الصلاة ولا يصلي حتى الجمعة ولا جمعة ولا شيء، وكلام يعني فاتك كرمك الله وعزك وتغير 180 درجة. وأولاده الرجال لا يستطيعون أن يؤثروا عليه؟ لا يعني أكبر ولد عنده عمره 20 سنة مش يعني هم خافوا منه ولا يقدر يحكم معاه ولا يقدر يكلموه ولا في حد، وهو يعني الكبير في العائلة، والمشكلة أن الناس كلها تجي وهو يحل لهم في المشاكل. مشكلته أن الناس كلها يجي ويحلوها في مشاكلهم وإخوانهم الآخرين وأبناء عمه والناس وليه يجي يحلوها في مشاكلهم. طيب سأجيبك إن شاء الله عن هذا السؤال بإذن الله إن شاء الله. نرجع إلى موضوعنا ونترك الإجابة في النهاية إن شاء الله. نقول ينبغي للمسلم إذا صام شهرين عن كفارة الظهار أن يكون متتابعين، فإذا قطع التتابع لغير عذر وجب أن يأتي بالشهرين من أولهما مرة أخرى، فقال وأجمع أن عليه أن يستأنف يعني يبدأ من الأول. الإجماع 85 بعد 400 وأجمع على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه أنها تقضي أيام حيضتها إذا طهرت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة إن صامت صوما واجبا سواء كان هذا الصيام عن كفارة أو كان صيام شهرين متتابعين أو كان نذرا نذرت أن تصوم شهرا متتابعا مثلا ثم بدأت الصيام فبعد 10 أيام مثلا جاءتها الدورة يعني جاءها الحيض فقطعت الصيام من أجل الحيض، حينئذ عليها أن تكمل ولا تستأنف من الأول لأنها أفطرت لعذر. وقال صوما واجبا يعني أي صوم وجب عليها أن تتمه حتى صيام رمضان، إذا أفطرت صيام رمضان لعذر فعليها أن تقضي بعد رمضان. وهنا أنبه أخواتنا الكريمات أن بعض الأخوات وبعض البنات كانت تظن أنها إذا أفطرت أيام حيضها لا تقضي، فرجل يسألني يقول مثلا أمه صار عندها 60 سنة وكانت لا تقضي أيام حيضها فماذا تصنع، وهي الآن لا تستطيع أن تقضي، إذن تطعم عن كل يوم مسكينة. أما التي تستطيع أن تقضي فعليها أن تقضي هذه الأيام، مثلا عمرها الآن 40 عاما وهي بلغت من 15 عاما وكان حيضها أكرمكم الله 5 أيام، إذن في كل سنة 5 أيام تحسب هذه الأيام وتقضيها. طيب ننتقل إلى الإجماع 86 بعد 400 وأجمعوا على أن من صام بالأهلة أن صوم شهرين متتابعين يجزئ كانت 58 أو 59 يوما. طيب قبل أن نشرح هذا الإجماع نأخذ اتصال أخت أم فاطمة من مصر. أيوة تفضل يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بنتي في أولى ثانوي وعندها تبول بإرهاق. نعم. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. نرجع إلى موضوعنا ونجيب الأخت أن أعطاها علاج لهذا التبول اللا إرادي عافاها الله وجميع أبناء المسلمين. نقول بارك الله فيكم أجمعوا على أن من صام بالأهلة بالأهلة يعني بالشهور الهلالية أن صوم شهرين متتابعين يجزئ عنه. يعني هب أن رجلا صام شهرين متتابعين، صام مثلا رجل أكرمكم الله جامع زوجته في نهار رمضان فاستفتى العلماء فقالوا عليك صيام شهرين متتابعين، عليك صيام شهرين متتابعين. إذن بدأ شوال وذي القعدة ماذا يصنع؟ أو المحرم وصفر، بدأ من أول واحد محرم انتهى شهر محرم كله، لكن محرم كان 29 يوم وصفر كان 30 يوم. إذن هو الآن صام شهرين متتابعين، لكن صام كم يوم؟ صام 59 يوم، لم يصم 60 يوم. يجزئ عنها أم لا يجزئ؟ يجزئ، لأنه صام بالأهلة. هب أنه صام المحرم وصفر، وكان المحرم 29 يوما، وكان صفر أيضا 29 يوم، صام شهرين متتابعين، لكن صام كم يوما؟ صام 58 يوما، لم يصم 60 يوما، يجزئ عنه لأنه صام بالأهلة. إذن الذي يصوم شهرين متتابعين يصوم بالأهلة مع ظهور الهلال، فقد أتم شهرا كاملا حتى لو كان هذا الشهر 29 يوما. طبعا لا يمكن أن يكون الشهر العربي 28 يوم، الشهور الميلادية المسيحية يمكن أن يكون الشهر 28 يوما، لكن الشهور الهلالية القمرية إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30 فقط، لا يمكن أن يكون 28. والأشهر الميلادية المسيحية يناير فبراير أكتوبر نوفمبر ديسمبر إلى آخره، يناير فبراير إلى آخره، كل دي ممكن تكون 30 أو 29 أو 28. الأشهر القبطية بؤونة وطوبة وأمشير وكياك وهذه الأشهر لا بد أن تكون 30 يوم، لا بد، لا 29 ولا 28. الأشهر الميلادية قد تكون 31 يوم. إذن التعلق تعلق الأحكام الشرعية بأي نوع من أنواع الشهور؟ لا بالمسيحية، يعني لا يجوز أن تصوم بيناير فبراير أكتوبر، لا، ولا بطوبة وبؤونة وكياك، لا، وإنما تتعلق بالأشهر العربية الإسلامية الهجرية، وهي المحرم، صفر، ربيع أول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وهذه الشهور أيضا هي التي يتعلق بها حكم الزكاة، فأنت تخرج الزكاة كل عام، لا تحسب على السنة الميلادية يناير فبراير، وإنما تحسب بالشهور الهلالية المحرم صفر. لماذا؟ لأن السنة بالشهور الميلادية تنقص عن السنة بالشهور الهلالية 11 يوما، وفي السنة التي بعدها 12 يوما. يعني لو أنك حسبت بيناير فبراير مارس إبريل، في هذه الحالة تكون قد أخرجت الزكاة ناقصة نصف شهر. انتبه من هذه المسألة. إذن قوله هنا في الإجماع 86 بعد 400، وأجمعوا على أن من صام بالأهلة أن صوم شهرين متتابعين يجزئ كانت 58 أو 59 يوما. الإجماع 87 بعد 400، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم 60 يوما يجزئ عنه. هب أنه لا يعرف الأهلة، لا يعرف اليوم 15 المحرم ولا 16، إذن يبدأ ويحسب 60 يوما، لأنه لم يصم بالأهلة وإنما صام بحساب الأيام، فحينئذ لا بد أن يأتي ب60 يوما حتى يجزئ عنه تماما. الإجماع الأخير في باب أو كتاب الظهار، الإجماع 88 بعد 400، وأجمعوا على أن من صام شهرا عن ظهاره ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم. رجل صام شهرين متتابعين وبينما هو يصوم في وسط الشهرين المتتابعين أكرمكم الله جامع زوجته نهارا، فحينئذ يبتدئ الصوم من أوله مرة أخرى، لأن الله عز وجل يقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أي من قبل أن يجامعها. هذا بالإجماع، لو جمعها نهارا لأنه أفسد صومه فلا بد أن يأتي من الأول. أما لو جامعها ليلا فهناك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يستمر على صيامه وقد أثم، لأن الله قال من قبل أن يتمس وقد مسها في خلال الشهرين. والقول الثاني أنه يستأنف يبدأ من الأول مرة أخرى. طيب، قبل أن ندخل في كتاب اللعاني نأخذ هذين السؤالين. السؤال الأول سؤال أختنا أم ياسر من ليبيا، تقول بأن زوجها كان يصوم ويصلي ثم تغير حاله وفسد حاله فأخذ يتكلم في الهاتف مع بنات أو مع امرأة أو نحو ذلك كما ذكرت، عافانا الله وإياكم وجميع الشباب المسلمين، ثم أداه ذلك إلى التوقف عن الصلاة حتى صلاة الجمعة والتوقف عن الصيام برغم أن عنده أولاد 8 أولاد ومنهم من يبلغ 20 عام. نقول اعلموا أيها الأحباب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذا المسلم الذي كان يصوم ويصلي أول ما بدأ ينحرف عن طريق الله عز وجل وبدأ يكلم النساء ويفتتن بهن أدى ذلك إلى تنازله عن الصلاة والصيام. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء فتنة عظيمة، فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يقطع علاقته بهذه المرأة تماما ويرجع إلى حياته الصحيحة ويتوب إلى الله عز وجل ويصلي ويصوم ويستغفر ربه تبارك وتعالى. وأقول له اعلم أنك لا تضمن حياتك فقد تموت على ذلك، بل أنت لا تضمن صحتك فقد تمرض وتجلس طريح الفراش لا تستطيع أن تتحرك. واعلم أن الله عز وجل منتقم جبار، ولا تتعدى حدود الله، فإن الله تبارك وتعالى قوي عزيز. الله يراك حين تكلمها ويسمعك حين تكلمها ويراك حينما تلتقي بها ويراك حينما تفعل المعاصي ويراك حينما لا تصلي ولا تصوم، فالله ناظر إليك مطلع عليك. لو أنك علمت أن الله يراك ما ارتكبت معصية قط. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. خلى رجل بامرأة يوما فأراد منها الفحشاء والعياذ بالله، فقالت غلق الأبواب والنوافذ. قال غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ. قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله فقام عنها ولم يصبها بسوء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني، فاتق الله وتب إلى الله عز وجل. أما أختنا الأخت أم فاطمة من مصر تقول بأن ابنتها في أولى ثانوي وعندها مرض التبول اللا إرادي. هذا المرض أيها الأحباب الكرام علاجه سهل ميسور جدا. عليك أختنا الكريمة أن تعطيها ملعقة عسل نحل، ملعقة عسل قبل النوم بنصف ساعة لمدة 3 أسابيع. العلاج مرة أخرى ملعقة عسل قبل النوم بنصف ساعة لمدة 3 أسابيع وأبشرك بأن كثيرا من الناس استخدموا هذا للأطفال الصغار والكبار، وتم انقطاع هذا الأمر إن شاء الله تعالى بفضل الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال الأخت آية من الجزائر. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، وعندي ثلاث أسئلة لو سمحت رد عليها اليوم في هذه الحلقة. أنا أحضرت إلى حلقات في المسجد وسمحت المرشدة أعطتنا ثلاثة أجوبة فاحترت فيها، فأرجوك أن تعطينا الرد. السؤال الأول، هل المرأة عندما تصلي بالجبة كما نقول نحن فستان البيت الطويل الكمام مع خمار طويل تعتبر صلاتها باطلة؟ بفستان البيت ولا يظهر منها شيء، كل مرأة في البيت تلبس فستانها العادي، ما يعني أنا لا أقول لا يظهر منها شيئا، ليس شفافا وليس فيه صور، إنه فستان عادي طويل في الأكمام نلبسه نحن في الجزائر، فستان عادي في البيت. طيب السؤال مع خمار طويل يعني تحت الجيوب، السؤال هل تعتبر صلاتها باطلة؟ السؤال الثاني، هل إذا ذهبت المرأة إلى الحمام الجماعي، أنا أعلم أن الحمام الجماعي للنساء هو معصية، فهل هو من الكبائر؟ ما معنى الحمام الجماعي؟ أنا لا أعرفه. الحمام يعني هو دش تذهب فيه النساء، مبني هكذا تذهب فيه النساء لكي تغتسل ويكشفن العورات أمام بعضهن؟ هو في حمام يعني في بعض الأحيان. طيب تكون صحيح. هذه الأشياء في بعض الأحيان تكون هناك صفرة. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شيخ، هل الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم الحديث يقول إني نهيتكم على زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هل هذا الحديث مخصص للنساء أم هذا الحديث خص فقط للرجال؟ طيب والسؤال الأخير يا شيخ لو سمحت، إذا كنا في حلقة مثلا والمرشدة أخطأت مثلا في رقم أو وضع وصححنا لها، هل يكون هذا من تتبع العورات؟ حلقة قرآن أم حلقة عادية؟ لا نحن في حلقة هكذا في مسجد نعطي بعض الإجابة بعض التوضيحات للأمهات الأميين من على كيفية الصلاة كيفية الزكاة هذه الأمور البسيطة، وعندما تخطئ المرشدة مثلا تقول أربعة فتخطئ نقول لها لا ليس هذا الرقم أخطأتي، هل يكون هذا من تتبع العورات؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. نجيب أختنا آية من الجزائر تسأل عن حكم الصلاة بفستان البيت والخمار، إذا كان فستان البيت هذا جلبابا طويلا لا يشف عما تحته ولا يظهر من المرأة أثناء الصلاة مع الخمار، لا يظهر شيئا من شعرها ولا من ساقيها وإنما يظهر الوجه والكفين أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. أما إذا كان هذا الفستان قصيرا فيظهر بعض ساقها فحينئذ لا تصح الصلاة لأن جزءا من عورتها أثناء الصلاة قد ظهر. السؤال الثاني تسأل عن الحمامات الجماعية، أنا صحيح لا أستطيع أن أتصور هذا الحمام الجماعي، لكن الذي فهمته من أختنا الكريمة أن مجموعة من النساء يغتسلن في مكان واحد، فإن كان بين كل امرأة وامرأة ستارا. طيب ناخذ هذا الاتصال ونكمل. الأخت أم مالك من مصر. أم مالك الأخت أم مالك تفضلي. أيوة. يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لو سمحت كنت عايزة أعرف إيه هو حكم الدين في الاشتراك في النوادي لتعلم الرياضة بالنسبة للأسرة الإسلامية، يعني إيه شروطه؟ لو أنا عايزة أودي ولادي عشان يشتركوا في نادي عشان يتعلموا رياضة، بس النادي ده فيه اختلاط، فهل أنا يعني لو اشتركت ودفعت فلوس هل أنا كده بشجع على معصية؟ لو أنا يعني أنا عايزة أروح عشان أتعلم بس رياضة بس النادي ممكن يكون فيه اختلاط وكده، فأنا عايزة أعرف إيه شروط الإسلام، شروط الإسلامية اللي أنا ألتزم بيها عشان أروح مثل هذه. وأولادي كم أعمارهم؟ يعني لسه سنتين أربع سنين في الغاية. طب سنتين وأربع سنين بيتعلموا رياضة إيه؟ في السباحة بتبتدي من سن أربع سنين. سباحة مختلطة أكيد. ما أنا عايزة أعرف قبل ما أروح. هو ده اللي أنا عايزة أعرف إيه الشروط اللي أنا ممكن أتبعها، ولو ما ينفع لو الإسلام بينهاني يعني مش هشترك. طيب أنا عايزة أعرف. ماشي أختي ماشي. الأخ مصطفى من مصر. تفضل. تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شيخ وحيد. أهلا ومرحبا بكم. زي حالك وبركاته. سلمك الله وبارك فيك. ربنا يجزيك خير وربنا يبارك في عملك يا رب. الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. والله العظيم نحبك في الله، ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. قصر التلفزيون شوي بارك الله. اللهم أمين يا رب إن شاء الله. شيخ قط شوي. صدر. شيخ إن شاء الله، في واحد زميلي في الشغل كان بيسألني النهاردة على موضوع الحلقة بتاع حضرتك النهاردة على الظهار إن شاء الله، فبيقول لي أنا لو صمت أو بدأت أصوم شهرين متتابعين، وطبعا هو بدأ الصيام في شهر ذو القعدة، في أول ذو القعدة، وحياتي عليه الصيام في شهر ذو الحجة، حياتي فيه يوم العيد الأضحى، فهل يوم العيد الأضحى يصوم فيه ولا يفطر فيه بالنسبة للصيام شهرين متتابعين؟ جميل ممتاز. طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. أجيب. طيب نكمل بالنسبة لأسئلة أختنا آية من الجزائر، نقول بأن الحمام الجماعي إذا كان فيه كشف العورات لا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة، تمام؟ أو كان فيه اختلاط أو فتنة أو في أماكن غير مأمونة، لأن قد يكون فيه كاميرات للتصوير ونحو ذلك، فنقول لا ينبغي للأخت المسلمة أن تذهب إلى هذه الأماكن. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. حديث مرة أخرى، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها تبارك وتعالى. فعلى الأخت المسلمة أن تبتعد عن هذه الأماكن، وعليها أن تنهى أخواتها عن ذلك. السؤال الثالث، زيارة القبور للنساء هل هي جائزة أم لا؟ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. من أجل هذين الحديثين اختلف العلماء، فبعض أهل العلم قال بأنه لا يجوز للمرأة مطلقا أن تزور القبور، وعليها أن تدعو لميتها في بيتها. وقال بعض أهل العلم يجوز للمرأة أن تزور القبور لكن لا تكثر من الزيارة، لأن كلمة لعن الله زوارات أي الكثيرات الزيارة، فلو زارت المرأة كل سنة مرة أو كل سنتين مرة محتجبة مع محرمها غير مختلطة إلى غير ذلك، وأن تكون قوية القلب لا تبكي ولا تصيح هناك ولا تفعل ما يغضب الرب جل وعلا، فلا بأس عند بعض العلماء. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاته رضي الله عنهما. طيب ناخذ هذا الاتصال. الأخ هاني من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. الله. أهلا، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. سؤال بخصوص الصلاة. أيوه. أنا شغال في 6 أكتوبر بنصلي المغرب في المصنع أو في الشارع بعد صلاة المغرب، يعني ما تأذن بخمس دقايق. نعم. فبنركب السيارة بتأذن علينا أذان العشاء في الطريق. في احيانا بنوصل بعد العشاء بنص ساعه البيت، ولما بنيجي في شهر 10 في شهر 12 بتبقى العشاء بنوصل بعدها بساعه الا ربع البيت. الموضوع ده بيتكرر في الفتره الشتويه في بدايه الشتاء، فاحنا مش يعني عاوزين نعرف بين العشاء. بين بيتك وبين العمل مسافه سفر كم كيلو؟ هي حوالي بتاع 95 كيلو. 95 كيلو. فاحنا عاوزين يعني نصلي العشاء جماعه بعد المغرب قصر ولا جمع تقديم ولا نستنى صلاه في البيت؟ نعم، لكن انت يغلب على ظنك انك ستصل بيتك بعد العشاء، بعد اذان العشاء. لا، احنا دلوقتي بنصلي يعني بنصليها في قريه كده في الطريق، بننزل من نصلي مع عربيه في الجامع قريب. ماشي، لكن انت لو وصلت الى بيتك ستصل بعد العشاء. ايوه، بنوصل البيت بعد العشاء نص ساعه. طيب جميل جميل خلاص أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. أخونا محمد من مصر. أيوة تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. الله يبارك فيك. الله إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير شيخ. كمعك. بس كان عندي سؤال. تفضل. أيوة شيخ. تفضل. كان أختي عليها سحر وكده. فالجن قال إن الوالدة هي اللي عملته لها. لا أنا مش عارف يعني. والدتها هي اللي عملت لها السحر؟ نعم. هكذا نطق الجن وتكلم بصوت مختلف أم بنفس الصوت؟ بصوت مختلف شوي. وهو في اثنين جن يعني. جن واحد طلعناه والثاني لسه موجود. طيب. الأولاني ده هو اللي نطق وقال إن الوالدة هي اللي عملت كده. أما الثاني فصعب يعني مش عارفين يطلعوا يعني. طيب أنا أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب نقول بالنسبة لسؤال باقي سؤالا واحدا باقي سؤال واحد في أسئلة الأخت الجزائرية الأخت آية من الجزائر في الحلقات الشرعية تقول بأن المرشدة أحيانا تخطئ. نقول يا أختنا الكريمة لو أن إحدى الأخوات تعظكم وتنصحكم وكذا وأخطأت فينبغي أن تتركيها أمام الناس وبعد ما تنتهي تأخذيها تنفرد بها وتنصحيها وتقول أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وعدليها في الحلقة القادمة. هذا أفضل وأولى لا سيما إذا كانت تستحي من أن تربيها أمام الناس. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. الأخت أم ملك من مصر تسأل عن الاشتراك في النوادي بالنسبة للأطفال. تشترك لطفلها في النادي لكي يلعب رياضة ويلعب السباحة ونحو ذلك. نقول يا أختنا الكريمة إذا كانت هذه النوادي مختلطة وغالبا لا يذهب إلى هذه النوادي إلا الأولاد الذين يحبون الاختلاط ويحبون الفساد ونحو ذلك وأولادك أمانة بين يديك فينبغي ألا تذهبي بهم إلى هذه المجتمعات التي سيكتسبون منها الأخلاق السيئة سيكتسبون منها الألفاظ الرديئة سيكتسبون منها الخلق السيء الخلق السيء. إنما أنت خذي أولادك إلى حلقات تحفيظ القرآن إلى حضانات نور البيان التي تعلم الولد الفصاحة والبلاغة إلى دور تحفيظ القرآن التي تعلم التوحيد والحديث والسيرة النبوية والأداب الإسلامية ونحو ذلك. أقصد بذلك الحضانات الإسلامية حضانات نور البيان حضانات الطريقة البغدادية إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولا بأس أن تتفسح مع أولادك وتمشيهم وكذا في المباح في الأمور المباحة لكن الدخول في مثل هذه الاختلاطات أو النوادي المختلطة فإن هذا لا يجوز يا أختنا الكريمة. وأنا أشعر منك أنك أخت مقبلة على الله عز وجل تريدين معرفة طريق الله فأقول لك بارك الله فيك وبارك في أولادك نشئهم التنشئة الإسلامية وأبعديهم عن بؤر الفساد. الأخ مصطفى بارك الله فيه يسأل عن رجل ظاهر من امرأته فبدأ صيام شهرين متتابعين صيام شهرين متتابعين فصادف يوم عيد عيد الأضحى مثلا فماذا يصنع؟ هل يفطر يوم العيد أم لا؟ ولو أفطر يوم العيد هل يبدأ من أوله مرة أخرى؟ الجواب قال العلماء يفطر يوم العيد لأن صيام يوم العيد محرم وقد أفطر لعذر فيكمل ولا يستأنف. لكن أيام التشريق الثلاثة يصومها يصوم أيام التشريق الثلاثة لأن صيامها مكروه على رأي الجمهور وليس محرما. طيب نأخذ اتصال. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول هو الإحصار في الحج وما حكمه. السؤال الثاني اذكر الأشياء المحرمة على المحرم غير محظورات الإحرام. ان شاء الله السؤال الرابع اذكر خطوات البيت الحرام. ما هي خطوات البيت الحرام؟ وما حكم ترك الحج مع القدرة مع الدليل؟ وما حكم من ترك حصاء فلم ينوي ساهم بستين فقط؟ وسؤال اخير بارك الله فيك، هل يجوز للمرأة ان تحج دون اذن زوجها؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم. يبدو أن هذه الأسئلة أسئلة مسابقات، ولا ينبغي أن نجيب أسئلة المسابقات، لأن الهدف من المسابقة أن يبحث الأخ المسلم ويفتح الكتب ويقرأ ما قبلها وما بعدها فيستفيد. لكن لا بأس أن ألا أحرم أختنا الكريمة من الإجابة على سؤال أو سؤالين، لكن لن أجيب هذه الأسئلة كلها. اتصال آخر من مين؟ منين؟ الأخ زيد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية الشيخ وحيد. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. بعد إذن حضرتك بس أولا بس حضرتك على البرنامج وكل حاجة مايك. بس الأخت اتصلت من الجزائر على موضوع الحمام. أيوة. فأنا بذكر نفسي وحضرتك بس بعد إذنك بحديث نبي عليه الصلاة والسلام، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلتدخل الحمام، وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حالته الحمام. ويحسن الألباني، فالحمام هو مقصود فعلا، هو اللي بتسأل عنه الأختي، وربنا يجزاك حضرتك خير يا رب. جزاك الله خيرا على هذه المعلومة الطيبة المباركة، وبارك الله فيك. أحسن. الأخت آية من الجزائر مرة أخرى، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو يا شيخ أنني لم أستطع أن أوصل لك سؤال جيدا. ما هو السؤال؟ السؤال يا شيخ، أن نحن مرشدتين، أنا مرشدة، السؤال أن هناك مرشدة في الفقه والعقيدة، أنا أعلم أن لبس الفستان الطويل الذي لا يكون شفاف والذي يكون مستور يجوز المرأة أن تصلي به، لكن أريد لأنني سأسجل هذه الحلقة، هل يجوز يا شيخ أن تقول المرشدة للأخوات والأمهات أنه لا يجوز لها أن تصلي المرأة بالفستان؟ لا تسمعي نفسك، تكلمي مباشرة. شكرا. لأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بالفستان الطويل، ويجب عليها أن تصلي بالجلباب أو بالحجاب الشرعي الذي تخرج به، وإذا صلت بفستان البيت فإن صلاتها تكون باطلة، هل تكون الصلاة الباطلة بالفستان العادي في البيت، الفستان الذي يكون مستور؟ أما واستدلت بالآية التي تقول وقل لنساء المؤمنات يدلن عليهن من جلابيبهن، فظنت أنه يجب على المرأة أن تصلي بذلك الجلباب الذي تخرج به إلى الشارع المستور ذلك الجلباب، ولا يجوز لها أن تصلي بأي فستان آخر في البيت، وهذا سبب لنا فتنة كبيرة هنا بين الأخوات، فأرجوك يا شيخ أن توضح لنا هذا الموضوع لأسجله وأخذه إن شاء الله إلى الحلقة. أولا ما الفرق بين الفستان والجلباب عندكم؟ نحن في الجزائر الفستان هو الفستان العادي البسيط الذي نلبسه في البيت، يكون طويل الكمين ويكون مستورا عادي، أما الجلباب الذي نخرج به لا يكون له لون مبين مثلا فيه أزهار، مثلا هو لون واحد وخشن ويكون من الرأس إلى القدمين. طيب أجيب. هذا أنا أقصد يا شيخ، أقصد بالفستان البيتي هي تلك العباية التي تلبسها أي مرأة في بيتها، العباية التي تلبسها المرأة في بيتها من أي بلد تبتدي فستانا، أو يعني العباءة هذه ليست محجمة لجسم المرأة؟ لا، إنها عريضة معها خمار طويل وتحت القدمين والكمين طويلين، تخرج بها أي مرأة مسلمة في الجزائر للصلاة، لا تخرج بها إلى الشارع، أي فستان تلبسه المرأة في البيت. طيب خلاص. أقول بارك الله فيكم. طيب نأخذ السؤال هذا. أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. لو سمحت شيخ، كنت عايز اسال بس عن في احاديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت عايز اتاكد من صحتهما. الحديث الاولاني عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حام ميم الدخان يوم الجمعه غفر له. هل الحديث ده عن رسول الله؟ لا رقم 2 برضك حديث تاني عن ابي هريرة، من قرأ حاميم الدخان استغفر لي 70,000 ملك. الحديثان ضعيفان بارك الله فيك، الحديثان ضعيفان. نقول بالنسبة للأخت الكريمة، نقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بفستان البيت والخمار؟ نقول نعم، يجوز للأخت المسلمة أن تصلي بفستان البيت والخمار بشروط. الشرط الأول ألا يكون محجما للعورة. الشرط الثاني أن يكون ساترا للجسم كله ما عدا الوجه والكفين أثناء الصلاة. بهذين الشرطين يصح تصح الصلاة فيه، وليس هناك دليل يمنع ذلك. والدليل على ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، صلاة حائض إلا بخمار، يعني بغطاء، بغطاء الرأس ونحو ذلك. فلا يجوز للمرأة البالغة، حائض يعني بالغ، للمرأة البالغ أن تكشف شعرها أثناء الصلاة. وهناك حديث فيه ضعف، حينما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار، يعني في فستان وخمار، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، قال إذا نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. وهذا الحديث فيه ضعف كما ذكرت لكم. نعود إلى باقي الأسئلة حتى لا نحرم إخواننا من الأسئلة. فنقول أخونا الكريم يسأل، أخ هاني من مصر يسأل عن صلاتي في العمل، يقول بين بيته وبين عمله 95 كيلومتر، يعني مسافة قصر. هذه مسافة سفر يجوز لك فيها أخي الكريم أن تقصر وأن تجمع. فإذا صليتم المغرب في العمل ويغلب على ظنكم أن إذا وصلتم إلى بيوتكم فإنكم تصلون بعد العشاء، إذن تجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، جمعا وقصرا بارك الله فيك، يجوز لك ذلك حتى ولو تكرر ذلك، لو تكرر كل يوم. طيب ناخذ أختنا جهان من مصر. تفضل يا أخت جهان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يا فتوى طلاق، الله المستعان، تفضل. في زوج كان طلق زوجته يعني مرتين قبل كده، وبعدين في يعني المرة ديت هو يعني برضو في نقاش كده، ما كانش يعني غضب شديد ولا حاجة، نقاش كده، فهو قال لها انت طالق طالق طالق، وبعدين خرج من الأوضة وجاب مصحف وحلف عليه وقال لها ان انت طالق وانا واعي ومش غضبان وما فيش اي مشاكل. يعني هذه هي الطلقة الثالثة. أي طلقها قبل ذلك طلقتين منفردتين. أي طيب هذه الثالثة، إذا كان الأمر كذلك. أي وكانت الطلقتان الأوليان واقعتين. أي فهذه الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. طيب خير، هو بيدعي أن باليمين ده ما يقعش لأنه كان غضبان. العلماء يقولون إذا غضب الإنسان غضبا فقد معه الوعي. أيوة. فحينئذ لا يقع طلاقه لأنه صار مثل المجنون. أيوة. أما إذا طلق الإنسان وهو غضبان لكنه يعي ما يقول تماما فإن طلاقه يقع. طيب طيب نجيبك إن شاء الله على أسئلة السيمس الآن. بارك الله فيك. أخونا المخرج يقول في أسئلة السيمس نأخذ منها سؤال، هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التجمل لزوجها؟ نقول لأختنا الكريمة لا يجوز لك يا أختنا الكريمة أن تمتنع عن التجمل لزوجك، بل إنك يا أختنا الكريمة لو علمت أنك لو لبست جديدا لزوجك لتدخل السرور عليه فإنك تتعبدين بذلك لله عز وجل، وإنك لو تجملت في البيت لزوجك بنية إدخال السرور عليه فإن هذا من الأمور التي حث الإسلام عليها. ولو ابتسمت في وجه زوجك كلما نظر إليك وجدك مبتسمة، كان ذلك من صفات المرأة المسلمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرت، والإنسان لا يصر ولا يشرح صدره إلا إذا نظر إلى زوجته فابتسمت في وجهه. فقد تكون المرأة جميلة ومكشرة ولا تبتسم في وجه زوجها، وقد تكون امرأة عادية كلما نظر إليها نظرت إليه بابتسامة فتثاب على ذلك من جهتين، من جهة ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ومن جهة أخرى أنها تبتسم في وجه زوجها فتسعده فتأخذ أجرا آخر، فتأخذ أجرين على الابتسامة الواحدة. بل إن المرأة إذا عدت طعاما لتسعد زوجها وتعلم أنه يحبه فإنها تؤجر وتثاب. وفي المقابل أيضا على الأخ الكريم أن يتجمل لزوجته أيضا، فلا تتجمل هي له وهو لا يتجمل. الأمر الآخر أن يبتسم أيضا في وجهها. الأمر الثالث أن يدخل السرور عليها ولو بكلمة جميلة، فإذا رآها تلبس شيئا جميلا يقول ما شاء الله ما هذا الجمال أو نحو ذلك من هذه الكلمات التي تسعد قلب الزوجة. بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان حينما يأكل مع زوجته في على مائدة واحدة ثم أخذ شيئا ووضعه في فم زوجته يريد أن يسعدها له به أجر، فقال مسلم فروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر، في فم امرأته يعطيها هكذا بيده ليسعدها ويدخل السرور عليها له بها أجر. فنقول ينبغي للإنسان أن يعلم أنه يتعبد إلى الله بجميع حركاته وسكناته وأفعاله إذا أراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. نأخذ سؤالا واحدا من أسئلة أختنا التي تسأل عنها. تقول هل يجوز أن تحج المرأة دون إذن زوجها؟ لا بد أن تستأذن زوجها. وهل يجوز لزوجها أن يمنعها؟ نعم يجوز أن يمنعها من حج النافلة، ولا يجوز له أن يمنعها من حج الفريضة إذا كانت ستخرج بمحرم ولو كان غير زوجها. ما هي الأشياء المحرمة على المحرم؟ هي ما يسميها العلماء بمحظورات الإحرام. حرم المحرم أشياء منها قص الشعر، قص الأظفار، تغطية الرأس، وضع الطيب، عقد النكاح، الخطبة، جماع الزوجة، قتل الصيد أو تنفير. كل هذه الأشياء اسمها محظورات الإحرام. وعلى المرأة يجوز أن تلبس المرأة المخيط إلا النقاب والقفازين، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب. وأعتذر عن الإخوة الذين لم أجيب على أسئلتهم، ولعلنا إن شاء الله نستدرك ذلك في الحلقة القادمة، فإن المخرج بارك الله فيه يقول بأن الوقت قد انتهى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.